She break your record, HB Records. Ayo Riffy Knox, Kikarasin, Imezirnu Mazal, Esikwaz, Semeyno. Esikwaz, Semeyno, Adye Rishna, Esikwaz, Demikas. Ayo Yitma, Suitma, Esikwaz, Semeyno, Ditmatin, Temezga, Esikwaz, Yehudad. حاطت خواجون ثموني تنمون نهار هذا مسعود نهار هذا ميمون الصدم صفاد وسكواس يعذون هذا فسكواس تغيا سنوي لكم دير مراحة نمون اقراوني وذان نهار هذا بدو وسكواس يزيقان انغن جان فاح الصدم قران دير وسط النمراح اني رارا نشضاح زيدت بري غين اغرقي تريوري وين قدمي جان كانت كاس دي غوفا وين ثم غارين قخام تغنجن تيزران خزاني مزران تسران مسحسان اريز ندير مراح خجاتي القيمان اسحساني زراني تحسني خميمان يحرم نتشار تنظن نصدي وغبار اسكوا سماينو اقش غان غدير بار اسكوا سماينو ادي ريشنا اسكوا سدمكاس ايا يتماس ويتما اسكوا سماينو دي طماطم تمزغا اسكوا سيغوتان سيسي والكناريا يمدياز نو سنت زمان ديت مجا صفراح تو سكواس ورنا غي فجا وذيني بورجا نشينا قان غدا تو سناي مازيغا نزير بدا غي تجا هذي جار بين غي فسن تمغارينا عما انتي دي نوضا اسغاوي ستغوا وين دي فسين سنت زوغا نسير حنا احمير خو عرار امري ستخيرين ايوا تي بريغين تي سغنا سخري زار تي سمنش تخوز تشيف تفن تخضار يا ريز نسي قبان امي ذوراري بدان سيتي من نزار وسكواس يتغيا سان نهار هذا مكاس الساي غوتان هذي فاحهم زيان هذي فاحهم قران نهار هذا السنا غمار فاحان نسكو سماينو غمار مزيغان اسكو سماينو هذي ريشنا اسكو سدمكاس ايا يتماس ويتما اسكو سماينو ذي طماطم تمزغا اسكو سيغوتان سيسي والكناريا